ثم يعود غير مسحوق ولا منقوص، بل يعود بالغنائم والأسلاب، كيف تستخف به قبيلة هائمة في عرض صحراء؟ وكيف تخفى دلالة هذا الحادث على أناس اشتهروا بتنسم الأخبار، كما اشتهروا باستطلاع الدلائل على القوة والضعف وعلى الخطر والأمان؟